ولكن ليس من الضروري أن كل من استحل شيئا بعمله أن يكون مستحلا له بقلبه. فمثلا الزاني إذا زنى وبعض الخطط التي وقعت في هذا الأخير عليه الإسلام مثال صادق لهذا الذي نقول، لأن ذاك الثاني الذي زنى وجاء يكتب من كل خالق هذا مستحيلا لها. فالتفريق إذن أولا غير صحيح، وثانيا لا تكون الثمرة في التفريق بين العقيدة فيكفر من أنكر شيئا منها وبين الأحكام فلو أنكر بعضهم شيئا منها يظل مسلما، لا نتيجة واحدة. واضح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الأكملية في الأقوال التي وردت في إثبات الحواس الخمس لله عز وجل، ثم ذكر أقوال أهل العلم والأئمة ونفيهم لحاسة الذوق، ولم يتكلم عن حاسة السمع وأثبت الحاسة اللمس، فما هو القول في هذه المسألة؟ أي مسألة؟ لا تنصرف الله عز وجل. قال نذير أن حاسة الذوق ولم يتكلم عن حاسة الشم وأثبت حاسة اللمس، فما هو القول في هذه المسألة؟ عليكم السلام ورحمة الله. واحدة أثبت، واحدة سكت عنها، والثانية أن حاسة السمع نحن لا نقول أن لله حواس، لكن نقول أن الله أثبت لنفسه كما تكلمنا بعد الصلاة صفة السمع والبصر، فهو سميع بصير، لكن ما نقول له حاسة السمع، ولا نقول أيضا له حاسة البصر، لأن الحواس من طبيعة الناس. الحاسة التي لم يثبتها الشم مثل ايه؟ نعم قال الشم. الشم. والسمع. اللمس. اللمس والشم. والذوق. أنا ما أعلم هو أثبت الذوق يقول عن التهميم. لا يقول لا نفى الذوق. ولم يتكلم عن الشم وأثبت اللمس. اللمس ما أذكر أن هناك حديثا صحيحا الذي نقل هذا. عن ابن تيمية نقله هكذا، ولم يذكر ابن تيمية أي دليل لما أثبته. مثلا عن السائل قال روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه موصوف يعني تقصد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال السؤال هل يجوز تسمية الله تعالى بالطيب بالطيب باعتباره من أسمائه تعالى؟ نعم يقال الطيب كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. يظهر أن هذه صفة وليس اسما علما يوصف ربنا عز وجل بهذه الصفة ولا يطلق عليه اسما. هذا هو الجواب عن السؤال. أنت السائل؟ نعم. تريد شيئا آخر؟ أريد يا شيخ أيضا هل يشتق من الصفات أسماء الله عز وجل؟ نعم. طيب هذه الصفة هل يشتق منها اسم؟ وين؟ إن الله طيب صفة لله عز وجل. صفة لكن لا نسميه. لا نسميه يعني لا نقول إن الأسماء، لأن حضرت مجلسا لأحد المشايخ فكان يطلب فوائد من هذا الحديث، فذكر أحد الجالسين من الطلبة نستفيد من هذا الحديث بهذا اللفظ، قال نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يسمى بالطيب. فسألت هذا الشيخ قلت له يا شيخ هل هذا صحيح؟ يشتق من الصفة اسمه؟ قال نعم يسمى الله عز وجل بالطيب. هنا لو قال الطيب كما جاء في بعض الأسماء كنا نسميه، لكن هو جاء لنا صفة لله عز وجل فهو صفة. يعني من الخطأ أن يطلق اسما. نعم اسما مفردا لا. قال قال نرجو من فضيلتكم إيضاح ما اعتقد الجبرية وكيفية الرد عليهم بشبهة أن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض بزمن بعيد، فكيف يقال بأن الإنسان مخير في أعماله كالساعة ونسيان؟ المسألة في الحقيقة سهلة عند من أحاط بمعرفة بتقادير الله عز وجل السابقة للحوادث. فإذا نحن درسنا أي حادثة من الحوادث وقعت فلا نشك أن هذا الواقع هو الذي سبق في اللوح المحفوظ وسجل قبل أن يقع. نضرب على ذلك بعض الأمثلة. القاتل العمد والقاتل الخطأ والمجتهد المصيب والمجتهد المخطئ، فلان قتل عمدا ترى في اللوح المحفوظ ما الذي كتب؟ أنه سيقتل عمدا. والآخر قتل خطأ ترى ما الذي كان مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ يقتل عمدا أم يقتل خطأ؟ لا شك أن القدر الإلهي سابق للحوادث وهو بعلمه تبارك وتعالى الأجل السابق يكتشف هذه الحوادث وسجلها في اللوح المحفوظ قبل وقوعها، فهي كما وقعت سجلت. وحينئذ نقول القاتل العمد قتل باختياره أم باضطراره؟ وعلى العكس قاتل الخطأ قتل أيضا باختياره أم رغم أنفه؟ سيأتي الجواب القاتل الأول قتل باختياره والقاتل الثاني قتل رغم أنفه ليس باختياره. فهل نحن لأنه أخبرنا ربنا تبارك وتعالى بالقدر الذي سبق أن سجل المخلوقات كلها لأننا علمنا هذه الحقيقة، هل معرفتنا بهذه الحقيقة سترنا نحن أن نغير علمنا بهذا الواقع؟ قلنا أن أحد القاتلين قتل باختياره، فهل نقول إنه قتل رغم أنفه لأننا اعتقدنا أنه سبق في كتاب الله عز وجل أنه سيقتل؟ كان جوابنا سبق في كتاب الله أنه سيقتل باختياره. فإذا الاختيار ثابت في القدر كالاستقرار تماما. ولذلك كان كنتيجة بدهية جدا أن الله عز وجل يعذب القاتل العمد ولا يعذب القاتل الخطأ، لأن القاتل العمد قتل باختياره، الاختيار لا يمكن إنكاره بمجرد اعتقاد أن هذا القتل سجل في اللوح المحفوظ، لكن ينبغي أن نتذكر أن الذي سجل في اللوح المحفوظ سيقع بكل دقة، وقد قلنا أن الذي وقع باختياره، هل هذا مطابق لقدر الله ولا مخالف؟ فالمطابق لقدر الله. ولهذا الذين يقولون بالجبر هم يخالفون القدر الإلهي ويريدون أن يشووا بين ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي القدر الإلهي بالاختيار أو بالاضطرار. من أجل هذا فرق الشرع والقانون والعقل بين من كان مختارا في شيء وبين من كان غير مختار، فمناط التكليف إنما هو بوجود الاختيار، فإذا انتهى الاختيار انتهى التكليف. القول بالجبر ينفي الخبر، بينما هم يريدون من إثبات الجبر بأنه ثبت في القدر. القدر قسمان، مسجل بالاختيار أنه سيفعل كذا، ومسجل بالاضطرار أنه سيفعل كذا. فإذا يعود قولهم بالجبر مستندين إلى القضاء والقدر، تعود الحجة عليهم على خلاف ما يزعمون. وهناك نقطة لبعض الزرقاء، إذا قال لك الجبرية كل شيء يفعله الإنسان فإنما هو مضطر لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ وأنه لابد أن يقع. قل له فهل المضطر مؤاخذ ومكلف؟ فيقول لك لا، فما عليك لا يقول هذه الضلالة إلا أن تصفعه صفعة في قدره مثلا. فهو سيقول أخ يعذر بالدين كل مضطر. مضطر كلام من أسخط ما يقول. فالإنسان خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم. أنا أقول مثلا وين الاضطرار؟ أنا الآن أتكلم معكم، يسرى مختارا ولا مجهولا؟ إذا قلت مجهولا صح، مجهولا مش تقول صح، بتكلم معكم. وين الاضطرار مجهول؟ فالله عز وجل أحكم الحاكمين، خلق الإنسان ومسكنه من عمل الخير كما مسكنه من عمل الشر، ولذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمسيئة البشرية تشمل الخير والشر، بين من كفر اختيارا وبين من كفر اضطرارا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولقد روى بعض علماء التفسير كابن حجر وكابن جرير الطبري وغيره أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه، حيث عذبه المشركون كما عذبوا بلالا. ثم يظهر انهم شعروا منه بشيء من الضعف والارتخاء، فعرضوا عليه ان يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وان يقول فيه انه كذاب، انه صاحب، انه شاعر عليكم الصلاة والسلام. قالوا له إن قلت هذا أطلقنا سراحك. فوجد في الواحد بهذا العرض فقال الكلمات هذه فأطلقوه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد هذه الراحة التي وجدها عاد إليه رجله فأن بث نفسه كيف أن قلت في من هداه لله بسببه إنه كذاب، إنه ساحر، إنه شاعر. فشكى الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأمره فانصاح نفسه مما بدر منه من الخطأ. فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تجد نفسك أو قلبك، كيف تجد قلبك، أي هذه الكلمات التي هي الكفر بعينه هل أنت مطمئن إليها ومنكر صدقي ونبوتي والآخرين؟ قال أجل قلبي مطمئنا للإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد. فالآن من العقلاء ممن أنتي ذرة من عقل ولب يسوي بين كفر عمار بن ياسر وكفر أبي لهب وأبي جهل؟ هل يسويان مثلا؟ جواب لا، لكنهما كل من الكفرين مسجل في دور المحفوظ، لأن الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن هذا المسجل هو الذي وقع. فلماذا هؤلاء الجبريون يتخذون إلى الكتابة السابقة دليلا على أن المكتوب مجبور عليه صاحبه والمكتوب فيه تفصيل، تارة قد يكتب مجبورا وتارة قد يكتب مختارا؟ فالقدر نفسه مطابق الواقع له، فما كان مجبورا فلا مؤاخرة كما في قصة عمار بن ياسر، وما كان اختيارا كما في قصة أبي لهب والرجال وأمثال من الكفرة. فبهذا يمكن الرد على هؤلاء الجبرية، ويكفي أن تعرفوا خطورة مذهبهم وسخافة عقولهم. ما قاله الشاعر في حقهم ممثلا لهم كيف اتخذوا في ربهم الظلم الذي يترفع عنه اظلم الناس، حيث وصفوا ربهم بقولهم كما قال الشاعر القاه باليم مكتوفا ثم قال له اياك ان ترتد بالنائم. فيفهم هذا اظلم الظلمه بغير الأغلال ثم يجيب البحر يقول له اصحب يسيبك رشاك الماء. أظلم الناس ما يفعل هذا، أما هم فقد وصفوا ربهم بما لا يليق بأظلم الناس وأظهر الناس. ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. أما الله عز وجل فقد صرح بأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو سمع أولكم وآخركم ورئيسكم وجنكم على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته إياها ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ورئيسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي وهنا الشاهد إنما هي أعمالكم تحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه. هل هذا الحديث من أوله إلى آخره يدل على أن الإنسان لا يملك التصرف، لا يملك أن يكون صالحا ولا يملك أن يكون صالحا، فإذا كان صالحا فعذبه رب العالمين وهو يقول أنا حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أي الظلم الذي تعرفونه بينكم ظلما هو عندي ظلم نزهوني ولا تنسبوا إلي الظلم. إذا رجعنا إلى ذلك البيت الذي وصف عقيدة الجبرية ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، هذا في أرض البشر عدل ولا ظلم؟ هو ظلم. إذا ربنا عز وجل يعلم الناس أنه أجدف من أن يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول هل تنصحون بقراءة كتب الشخصيات الآتية وما عقائد هؤلاء الغزالي الشعراوي الصابوني الطنطاوي؟ أنصح ولا أنصح؟ لا أنصح عامة الناس بقراءة هذه الكتب بما فيها من انحرافات كثيرة عن كثير من أدلة السنة وعن منهج السلف الصالح لعامة. هذا نصيحتي لعامة الناس. أما خاصة الناس الذين أوتوا من العلم ما يساعدهم على تمييز الحق من الباطل مما في هذه الكتب فهؤلاء أنصح لهم أن يقرؤوها، بل يجب عليهم أن يقرؤوها ليبينوا الزغل والانحراف الذي فيها ليحذر الناس أن يقعوا في مثل ذلك، فإن بعض هؤلاء على الأقل ليست وسائلهم في تبليغ الناس آراءهم وانحرافاتهم هي الكتابة فقط، بل وقد تتاح لهم الفرصة للتحدث مع العالم كله بواسطة المذياع. ولذلك فلا بد لبعض أهل العلم أن يقرأوا هذه الكتب وأن يبينوا ما فيها من الانحراف. بمناسبة حديث المعاجز السابق ذكره آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجد ينسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردك وخنازير. قرأت في كتاب لأحد هؤلاء المذكورين السؤال الذي هو بعنوان الفتاوى أو نحو ذلك، سئل عن حكم الإناء وآلات الطلب، فتكلم عليكم السلام ورحمة الله، فتكلم بنحو صفحة ونصف كله كلام وليس فيه لا آية ولا حديث، لا صحيح ولا ضعيف. فكيف تكون الفتاوى على هذا النسق من الكلام الذي يستحل ما حرم الله ولا يذكر في ذلك آية ولا حديثا، مع أن الحديث الذي يخالف فتواه حديث صحيح لم يتعرض لذكره إطلاقا؟ وهذا بلا شك انحراف خطير، وهذا مثال من عشرات إلى النقل مئات الأمثلة التي وقع هؤلاء الكتاب الذين يسمون بأنهم دعاة إلى الإسلام. هم دعاة إلى الإسلام لا شك ولا ريب، ولكنهم يدعون إلى شيء غير قليل من مفهوم للإسلام فهما يخالف الكتاب والسنة في كثير مما ذهبوا إليه. وحسبكم الآن هذا المثال، حديث تحليل آلات الطرب والتي تسمى بغير الشرع المعازف قد أهمل ولم يلتفت إليه إطلاقا، بل كاتب من هؤلاء الكتاب قد صرح دون أي خشية من الله أو استحياء من عباد الله لأنه هو يحلو له أو يطيب له أن يسمع أحيانا بعض أغاني أم كلثوم، لا يرى في ذلك حرجا مع أن ذلك فتنة ما بعدها فتنة. ولقد بلغنا منذ سنين طويلة أن بعض النسوة استثنوا بقراءة عبد الباسط هذا المصري أول ظروفه، وهو يقرأ ماذا؟ يقرأ القرآن الكريم. فكيف لا يستثن الرجال بالنساء أو ببعض النسوة إذا غنينا ذلك الغناء المعروف؟ والعكس بالعكس، كيف لا تستثن النساء بغناء الرجال الذي أصبح يذاع وأصبح فنا مع الأسف؟ كل هؤلاء وهؤلاء لم يرفعوا رؤوسهم إلى ما جاء عن الله في كتابه من النهي عن اتباع له الحديث، وصرح في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح. وليس البحث الآن في سلب الأدلة في تحريم تلك الآية، وإنما القصد البيان أن هؤلاء الكتاب لم يكونوا على علم صحيح سليم، لأنهم لم يدرسوا السنة، ومن هنا تعرفون قدر قيمة قوله عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. فمن تمسك بالقرآن وأعرض عن السنة فمثله كمثل من تمسك بالسنة وأعرض عن القرآن، فكلاهما لم يأخذ بهذين الأصلين اللذين من تمسك بهما نجا ومن خالف هلك. نعم. الشيخ حفظك الله ورعاه يقول: في كتب المصطلح المتقدمة يأتونها بأقوال الأئمة بالإسناد، فهل هذا الإسناد معرض للنقد كغيره أم يعتبر إسنادا يختلف بالاستشهاد؟ لا، هو الأمر الأول بلا شك، إذا كان أحد المحدثين روى قولا عن أحد المتقدمين وكان ينبني عليه حكم شرعي فلا بد من إثباته والنظر في رجال إسناده، فما نفعل تماما بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا التوثيق أو التجريح ينبني عليه تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها مما يترتب على ذلك إثبات بعض الأحكام الشرعية أو نفسها. نعم. يقول السائل: هل صح عنكم أنكم تنكرون القياس؟ وما قولكم في إنكار ابن حزم بالقياس؟ هذا كيف يفهم الناس، ونحن نقول دائما بأن القياس أصل من أصول الشريعة، ولكن الناس انقسموا في هذا القياس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروه أصلا وفصلا كابن حزم ولا أقول بقوله، وقسم أثبتوه ولكن قيدوه بأنه ضرورة لا يصعد إلى القياس إلا بالضرورة، وقسم آخر من الذين أثبتوه توسعوا في استعماله توسعا غير محمود فأثبتوا أحكاما بالقياس هي ضد النصوص الشرعية. وقريبا ذكرنا رأيا في مذهب الحنفية أن من تكلم في الصلاة ساهيا بطل صلاته. ما الدليل؟ قال: قياسا للساهي أو المخطئ على العامل. هنا نحن نذكر كلمة لابن حزم، لكن بعض الناس يبدو أنهم يسيئون فهم الكلام، يأخذون شطر منه ويدعون شطر آخر ويقعون في سوء الفهم، ثم ينسبون إلى الناس ما هم براء منه. نقول نحن إن ابن حزم ينكر القياس جملة وتفصيلا، نحن لا نوافق على ذلك، لكن ما الذي حمل ابن حزم على هذا التصرف فأنكر القياس جملة حينما رأى بعض القائسين وعليكم السلام، حينما رأى بعض القائسين قاسوا النقيض على نقيضه، قاسوا الساهي أو المخطئ على المتعمد، كما ضربنا مثلا آنفا بالقاتل العامل والقاتل المخطئ، هل يستويان مثلا عند الله؟ لا يستويان، هذا معذب وذلك غير معذب، والفرق هذا متعمد وذلك غير متعمد. فابن حزم لما رأى تصرف بعض القائسين في قياسهم اشتط هو في الطرف الثاني وقال: القياس كله باطل. ثم جرى على عبارة له حينما يجادل مخالفيه في بعض أقلسهم ويرد عليهم بما يأتي، يقول: القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه علم باطل، لكان هذا منه علم باطل، القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فقياس المتكلم خطأ أو سهوا على المتعمل، بيقول لك ابن حزم: لو كان في قياس صحيح لكان هذا منه عين الباطل. وأنا أقول حقيقة بالشطر الثاني، أقول قياس له أصل وشرحنا هذا في بعض المجالس، لكن مثل هذا القياس قياس المخطئ على المتعمد هو عين الباطل، لأنه يخالف أحاديث صريحة من قوله عليه السلام ومن تعليمه. أما قوله صلى الله عليه وسلم فهو: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقصة معاوية بن حكم الشوري الذي تكلم في الصلاة ورفع صوته عاليا فقال وهو يصلي بمناسبة تشميته لأحد العاطفين في الصلاة قال له يرحمك الله وهو يصلي. فنظروا إليه بأطراف عيونهم مشككين له فضاق بذلك ذرعا ورفع صوته قائلا وثقل أمياه ما لكم تنظرون إليه هذا كله في الصلاة. فماذا فعل الرسول عليه السلام به؟ هو يسأل. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا سهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. ما قال له أهل صلاتك لماذا؟ لأنه لم يكن متعمدا. أما ذاك المذهب فيقول تبطل صلاة المتكلم عامدا كان أو ساهيا. عامدا هذا هو دليله وساهيا ما دليله؟ قال قياس الساهي على المتعمد هذا شر قياس على الأرض. فنحن نقر قياس ولكن نقول كما قال الإمام الشافعي القياس ضرورة ولا نزيد على ذلك. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في من يرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد جعل الأحاديث الحسنة وكثير من الأخبار الضعيفة مكذوبة وادعى الاتفاق على وضع أحاديث الاتفاق على أنها ضعيفة. وادعى الاتفاق على وضع أحاديث الاتفاق وادعى الاتفاق على وضع أحاديث وضع أحاديث الاتفاق عليها أنها ضعيفة وادعى الاتفاق على وضع أحاديث مختلفة في وضعها. هذا كلام صحيح أي أن ابن تيمية رحمه الله أحيانا يحكم بوضع بعض الأحاديث وهي من حيث إسنادها لا تصل إلى الحكم عليها بالوضع فقد سبقه إلى أكثر من ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. ولكن هنا شيء يجب أن يلاحظه طلاب العلم أو الذين يشغلون أنفسهم بقراءة علم الحديث اصطلاحا وجرحا وتعديلا. الحديث في الغالب يحكم عليه بالوضع من حيث إسناده. فإذا كان فيه رجل كذاب وضاع قيل هذا حديث موضوع ولو كان معناه جميلا. وعلى العكس من ذلك يقال في بعض الأحاديث التي أسانيدها لا تجد بها إلى مرتبة الوضع كما جاء في السؤال وإنما يبقى الحديث في مرتبة الضعف لأن السند ليس فيه ما يحكم أو ما يقتضي أن يحكم على الحديث بالوضع. في رجل ضعيف في رجل له مناكير وهذا وذاك يلزم منه أن يكون الحديث موضوعا. وعليكم السلام. لكن بعض الحفاظ النقاد في كثير من الأحيان ينظرون إلى متن الحديث حلاوة عن نظرهم إلى سند الحديث. في هذه الحالة يبدو لهم أن متن الحديث موضوع فيقول هذا حديث موضوع، لا يعني أن إسناده الموضوع كما جاء فيما في الجوان. السائل يوهم هذه القضية وليس كذلك. فابن تيمية إذا حكم أحيانا على حديث إسناده ضعيف إنه موضوع فإنما يعني ذلك من حيث المتن وليس من حيث السند. مثلا حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، هذا الحديث الحقيقة لا يمكن الحكم عليه بالوضع من حيث إسناده لأنه ما في إسناده كذاب أو وضاع. لكن ابن تيمية وغيره حكموا عليه بأنه موضوع لأنهم نظروا في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا اليوم بخاصة وهي صحيحة، لم يجد في تلك الأحاديث الصحيحة ذكرا لفضيلة التوسعة على ليالي عاشوراء. إنه يظاهر أنه قد وقع في التاريخ السابق أن الحسين رضي الله عنه قتل يوم عاشوراء، ولم يكن معروفا قبل ذلك أنه من السنة المستحبة على الأقل أن يوسع الرجل على عياله يوم عاشوراء. ومعروف في تاريخ بعض ولاة أبي بني أمية أنهم كانوا يتظاهرون بالعداء الشديد لأهل البيت وعلى رأسهم علي بن طالب. فيذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الحديث من وضع ماصلة أي الذين كانوا يبغضون عليا، فيقول هذا الحديث باطل أو يقول هذا حديث موضوع. فيشكل على بعض القاصرين في نظرهم، ينظر في السند فلا يجد فيه ما يقتضي الحكم على الحديث بالوضع وهو صادق، لكنه لم ينظر إلى وجهة نظر ابن تيمية في حكمه على هذا الحديث بالوضع، وهو أنه نظر إلى معنى الحديث ولم يقف فقط عند إسناده الضعيف. وحينئذ هذا البحث وهذا التفصيل ينقلنا إلى نوع من الأحاديث التي تعتبر من أقسام الأحاديث الضعيفة، الحديث الشاذ، وهو ما رواه الثقة مخالفا فيه من هو أوثق منه أو أخطر منه. نعم، الشاهد. فما حكم هذه الزيادة الشاذة يا ترى؟ يمكن أن يقال فيها موضوع؟ أجاب: إذا كانت الزيادة في ذاتها منكرة من ناحية الشرع يمكن من هذه الزاوية أن يقال إن هذه الزيادة موضوعة، لكن السند لا يعطينا هذا الحكم إنما يعطينا أنها ضعيفة. وهذا مرتبة الحديث الشاذ على القاعدة أن الحديث الشاذ ضعيفا، لكن إذا كانت الزيادة مستنكرة من ناحية الشرع يمكن أن يقال في ذلك أن هذه الزيادة التي هي ضعيفة من حيث النظر في السند موضوعة من حيث النظر في المتن. مثلا هذا المثال من عندي: وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر. ثم قال عليه السلام في قصة لسنا الآن بحاجة لذكرها بسلامها قال هم الذين لا يسترخون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. زاد مسلم في رواية دون صاحب البخاري